بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. وذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في التسمية عند الجماع، يعني قبله، قبل أن يبدأ بالجماع يسمي الله عز وجل. وذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم يعني عندما إذا أراد أن يجامع أهله أو إذا جامع أهله أن يسمي الله عز وجل، فقضي بينهما ولد يعني من ذلك الوقاع لم يضره، يعني لم يضره الشيطان. والحديث هو يتعلق بالجماع وبكتاب النكاح، ولكنه أورده هنا من أجل يعني قياس يعني غيره عليه، لأنه أورده في كتاب الوضوء، و يعني والمقصود من ذلك التسمية عند الوضوء، وأنها من الحالات التي يعني تكون التسمية عنده، ولكنه لم يثبت أو لم يعني يكن عند على شرط البخاري، يعني ما يتعلق بهذه المسألة التي هي التسمية عند الوضوء، ولكنه أورد ذلك الحديث المتعلق بالجماع، وأنه يعني يقاس غيره عليه، كما أنه عند الوقاع يعني تحصل التسمية، فإنه كذلك في الأحوال الأخرى تحصل التسمية. وقد جاء في التسمية في أمور متعددة في أحوال مختلفة، وفيما يتعلق بالوضوء جاء في حديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحافظ لم يتعرض له، لم يتعرض للإشارة إلى يعني هذا الحديث عند شرح هذا الحديث، ولكن الشيخ ناصر الألباني رحمه الله ذكره في صحيح سنن أبي داود في رقم 91، وذكر أن ابن أبي شيبة قال ثبت، وأن ابن كثير قال أنه حديث صحيح أو حسن، وذكر عن ابن الصلاح أنه حسنه، وذكر عن المنذري أنه قواه في الترغيب والترهيب، وذكر عن الحافظ بن حجر أيضا أنه قواه. فيكون يعني هؤلاء الخمسة يعني الذين ذكرهم الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح سنن أبي داود عند رقم 91، فيه ذكر هؤلاء الخمسة الذين منهم من أثبته، ومنهم من حسنه، ومنهم من صححه أو حسنه، ومنهم من قواه. فيكون يعني البخاري رحمه الله لكونه لم يكن هناك شيء على شرطه في موضوع التسمية عند الوضوء ذكر هذا الحديث الذي هو حديث ابن عباس في الدعاء عند الجماع، وهذا إنما يكون قبل البدء بالجماع، يسمي الله عز وجل إذا أراد أن يبدأ. ويعني وقاس عليه البخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة العامة فيما يتعلق بالتسمية على كل حال، يعني أنها من باب القياس. نعم. قال: حدثنا علي بن عبد الله هو بن مديني عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن سالم بن أبي الجعد. نعم. عن كريب نعم، مولى بن عباس عن ابن عباس. وهؤلاء ثلاثة من التابعين، يعني ثلاثة من التابعين: منصور وسالم وكريب، وفي الحديث وفيه أن في آخره قال يبلغ به عن ابن عباس قال يبلغ النبي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه العبارة في الغالب أنها تستعمل فيما إذا لم يجزم بالصيغة التي قالها الصحابي, يعني إذا كان الراوي عن الصحابي أو من دون من التابعي أو من دونه إذا لم يكن جازما بالصيغة التي قالها الصحابي فإنه يؤتى بهذه العبارة لأنها تغني أو يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذه كلها يعني صيغ. فإذا لم يكن حصل ضبط الصيغة التي قالها الصحابي فإنهم يعبرون بمثل هذه العبارة التي تدل على أنه مرفوع, ولكن صيغة الرفع وكيفية الرفع هذه هي الذي أجملت بقوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم, يعني يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قائلا سمعت أو قائلا قال أو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل يبلغ به أو ينميه أو يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من العبارات هذه يؤتى بها في الغالب إذا لم يكن هناك جزم بالصيغة أو صيغة الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكنها تفيد ولكنها دالة على الرفع, كان يقول يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم, لكن هل قال سمعت أو قال أو قال عن, هذا هو الذي لم يجزم به. نعم. والحديث سيأتي في كتاب النكاح بما يتعلق بآداب النكاح وهو التسمية قبل الوقاع. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول عند الخلاء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء, وقال موسى عن حماد إذا دخل, وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. ثم ذكر باب الدعاء ما يقول عند الخلاء. ما يقول عند الخلاء يعني عند قضاء الحاجة, باب ما يقول عند قضاء الحاجة, والمقصود من ذلك أن الإنسان عندما يقضي حاجته ويكون في مكان معد مهيأ, يعني بحيث أن الإنسان يدخل مع باب إلى مكان قضاء الحاجة فإنه يسمي عند إرادة الدخول وليس بعد الدخول. قد ذكر البخاري رحمه الله الحديث ومتابعات له وألفاظ متعددة وختمها بالرواية التي فيها أنه إذا أراد أن يدخل, فيكون تكون مفسرة ومبينة على أن هذا الذكر إنما يؤتى به عند إرادة الدخول, لا أن الإنسان إذا دخل يأتي بهذا الذكر, لا أن الإنسان إذا دخل يأتي بهذا الذكر. فتكون هذه الرواية الأخيرة التي ذكرها موضحة ومفسرة بأن قوله أتى أو دخل يعني أراد أن يدخل أو أراد أن يأتي يعني أن يدخل. هذه من العبارات التي هي إذا جاءت بدون إرادة شيء فإنه يراد بها الإرادة, يراد بها إرادة شيء, مثل ما سبق المر بنا يا أيها الذين إذا قمت من الصلاة يعني أردتم القيام, فإذا قرأت القرآن فاستعذ يعني إذا أردت القراءة, يعني معناها تكون بين يديه وتكون قبله. وهذا الذكر إنما يؤتى به عند الدخول في المكان المهيأ لقضاء الحاجة. أما إذا كان المكان ليس هناك مكان مهيأ وإنما يعني فعل ذلك أو قضى حاجته في عراء وفي خلاء من الأرض, فإنه عندما يتهيأ أو يبدأ يعني بحيث يرفع ثيابه يتهيأ لهذا فإنه يسمي الله عز وجل, يسمي الله عز وجل عند التهيؤ لكونه يرفع ثيابه ليقضي حاجته. أما إذا كان المكان معدا ومهيئا وله باب يدخل معه فإنه يكون عند إرادة الدخول, يكون ذلك عند إرادة الدخول. قوله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث, أعوذ بك من الخبث والخبائث, الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة, والمقصود من ذلك ذكران الإناث ذكران الشياطين وإناثهم، يعني الذكران في الخبث جمع خبيث، والإناث يعني الخبائث جمع خبيثة، الخبائث يعني جمع خبيثة، ففيه الاستعاذة من الشياطين ذكورهم وإناثهم، ذكورهم المعبر عنه بالخبث جمع خبيث، وإناثهم المعبر عنه بالخبائث جمع خبيثة. وقيل أنه يعني في أنه يعني أنه مع سكونه الخبث والخبائث، الخبث والخبائث يعني الأمور المكروهة والأمور المحرمة والخبائث التي هي المعاصي، لكن المشهور في الرواية الخبث والخبائث يعني الذي هو جمع خبيث، وأن المقصود من ذلك ذكران الشياطين وإناثهم. أعد الحديث. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا دخل يعني أراد الدخول، والعبارة الثانية يعني أتى، يعني أراد أن يأتي يعني يدخل. وأنا تابعه بن عرعرة فقال عن شعبة، وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء. نعم. وقال موسى عن حماد إذا دخل. إذا دخل عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة يعني إذا دخل يعني أراد أن يدخل. ثم العبارة الأخيرة عن سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد اللي هي إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل. نعم. فتكون الروايات السابقة مجملة، والرواية الأخيرة يعني موضحة ومبينة، فيحمل ما كان مجملا على ما كان مبينا الذي هو قوله إذا أراد أن يدخل. وهذا له نظائر كما أشرت، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إذا أردت القراءة، لأنها لا تكون الاستعادة في القراءة وإنما قبل القراءة، وكذلك الدخول الوضوء عند إرادة الصلاة، إذا أراد الإنسان يصلي يتوضأ، يعني إذا أراد القيام للصلاة فإنه يتوضأ، وكذلك هنا إذا دخل أي أراد الدخول، إذا دخل أو أتى يعني أراد الدخول. نعم. قال حدثنا آدم، آدم بن أبي إياس عن شعبة، نعم شعبة بن الحجاج الواسطي، عن عبد العزيز بن صهيب، نعم عن أنس، نعم وهذا رباعي، هذا من الأحاديث الرباعية التي عند البخاري وهي كثيرة، وعنده أحاديث ثلاثية تبلغ 16 حديثا بدون تكرار، وبالمكرر 22 حديثا، هذه هي التي جاءت ثلاثية في صحيح البخاري، يعني بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أشخاص، صحابي وتابعي وتابع تابعي، صحابي وتابعي وتابع تابعي، وجملتها 16 حديثا بدون تكرار، ومع التكرار فيها تكون 22 حديثا. وأما الرباعيات فإنها كثيرة، وأما الرباعيات فإنها كثيرة جدا، والإمام مسلم رحمه الله ليس عنده إلا الرباعيات، ليس عنده ثلاثيات، وكذلك النسائي ليس عنده يعني ثلاثيات، ليس عنده إلا الرباعيات، وأبو داود كذلك ليس عنده إلا الرباعيات. وأما ابن ماجه فعنده الترمذي، وأما الترمذي فعنده حديث واحد ثلاثي، وأما ابن ماجه فعنده خمسة حديث ثلاثية ولكنها بأسانيد ضعيفة، ولكنها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف. والحاصل أن هذا الحديث الذي معنا فيه أربعة، وهم آدم بن أبي ياس وشعبة بن الحجاج وعبد العزيز بن صهيب وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أخي يسأل الآن الحديث في إذا دخل الخلاء، ثم قال وقال موسى عن حماد إذا دخل. إيش الأولى؟ الرواية اللي ساقها قال إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك. أيوة. ثم قال وقال موسى عن حماد إذا دخل. وقال موسى عن حماد إذا دخل، يعني أن يعني رواية موسى عن حماد مثل رواية آدم عن شعبة, مثل رواية آدم عن شعبة, يعني هذه بطريقة ثانية لموسى عن حماد قال إذا دخل, وذاك اللي هو الأول الذي هو يعني آدم عن شعبة إذا دخل, يعني أن هذا أنها متابعة يعني موافقة لنفس اللفظ الذي حصل. نعم. قال تابعه ابن عرعرة عن شعبة. نعم تابعه أي تابع آدم. نعم اللي هو شيخه, لأن محمد بن عرعرة شيخ البخاري, وآدم بن أبي إياس شيخ البخاري, فإذا يعني ابن عرعرة محمد تابع آدم بن أبي إياس في روايته عن شعبة, ولكنه قال مش قال؟ بس هكذا قال. نعم نعم وقال يعني نعم مثل اللفظ يعني. نعم وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء. وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء, يعني عبر بأتى بدل إذا دخل. نعم. وقال موسى عن حماد إذا دخل, يعني هذه طريقة ثانية غير طريق شعبة, طريقة ثانية غير طريق شعبة, وهي مثل ما ذكره البخاري عن آدم عن شعبة. نعم. وقال وموسى هو بن إسماعيل التبوذكي. نعم. وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز. وسعيد بن زيد هذا أخو حماد بن زيد, قال يعني قال إذا إذا إذا أراد إذا أراد. نعم نعم إذا أراد أن يدخل. نعم هذه الرواية الأخيرة هي التي تحمل عليها بقية الروايات, تحمل عليها بقية الروايات, وأن المقصود إذا دخل أراد أن يدخل. نعم. يسأل يقول هنا الدعاء يقال إذا دخل الخلاء لقضاء الحاجة, فكيف إذا دخل مثلا لتنظيفه, هل يشرع له أن يقول هذا الدعاء؟ إذا كان المكان مهيئ لقضاء الحاجة فإنه يقول هذا الكلام, لأنه دخل مكان يعني تحضره الشياطين. لكن إذا كان المكان ليس مهيئا لقضاء الحاجة, وإنما يعني مكان مهيئ للاستحمام وليس فيه مكان لقضاء الحاجة, فهذا يعني ليس مثل ذلك, لأن هذا يعني ليس فيه يعني محل القاذورات, محل البول, محل الغائط, وإنما هو مكان للاستحمام والاغتسال, فهذا يختلف عن هذا. وهل تشرع التسمية قبل قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ ذكر يعني الحافظ بن حجر أنه جاء في يعني رواية على شرط مسلم أنه يعني يأتي قبلها بالتسمية فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال رحمه الله تعالى باب وضع الماء عند الخلاء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا, قال من وضع هذا؟ فأخبر, فقال اللهم فقهه في الدين. ثم ذكر باب وضع الوضوء عند الخلاء, وضع الماء عند الخلاء, يعني لمن يعني يقضي حاجته بحيث يستعمل يعني هذا الماء إذا انتهى أو إذا خرج يعني من قضاء حاجته. فأورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فأحضرت ماء ووضعته عنده عند الخلاء, فلما خرج قال من وضع هذا؟ فأخبر بأن الذي وضعه ابن عباس, فقال اللهم فقهه في الدين, اللهم فقهه في الدين. وقيل يعني أن مناسبة هذا الدعاء, أو ذكر الحافظ أن مناسبة هذا الدعاء أن الأمر لا يخلو من ثلاث حالات, إما أن يدخل عليه وهذا غير لائق قد يطلع يعني يطلع منه على شيء لا يناسب أن يطلع عليه, أو أنه لا يوضع شيء وهذا يعني يتطلب يعني مشقة وبحث عن الماء, أو أنه يوضع عند عند الخلاء بحيث أنه يكون قريبا منه يعني يتناوله بسهولة أو يصل إليه بسهولة. فلما كان ابن عباس رضي الله عنه فعل هذا الثاني الذي هو ليس الدخول وليس الترك وإنما هو التوسط بين ذلك بأن جعل قريبا أو عند محل قضاء الحاجة، فهذا دل على فقهه وعلى فهمه وعلى نباهته، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه بالدين. لما أخبر بأن ابن عباس هو الذي فعل هذا هو الذي فعل هذا قال اللهم فقهه بالدين. إذن المناسبة للدعاء له كون فعل هذا الفعل الذي ليس فيه دخولا عليه وهو غير لائق وليس فيه إهمالا وتركا بحيث أنه يحتاج إلى تطلب وأن يبحث عنه من مكان بعيد، ولكنه وضعه في هذا المكان القريب فهو دال على فطنته وعلى ذكائه ونباهته. ولما أخبر قال اللهم فقهه بالدين، لأن هذا من الفقه، هذا العمل الذي عمله وهذا الصنيع الذي صنعه دال على فقهه ونباهته وفطنته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أعد الحديث، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء قال فوضعت له وضوءا. فوضعت له وضوءا، هذه بفتح الواو يعني ماء، لأن الوضوء إذا فتحت الواو المقصود به الماء الذي يستعمل للوضوء، الماء الذي يستعمل للوضوء. وأما بالضم فقد عرفنا فيما مضى أنها الفعل، يعني كل إنسان يغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل يديه، هذا يقال له وضوء فعل، فبالفتح اسم للماء المستعمل وبالضم اسم للاستعمال. وهذا له نوائر متعددة مثل السحور والسحور. السحور اسم للطعام الذي يؤكل في السحر للصيام، والسحور هو الأكل، هو نفس الأكل، كل إنسان يأكل في السحر يتسحر. وكذلك السعوط والسعوط، السعوط اسم للشيء الذي يستصعط في الأنف، والسعوط نفس الاستصعاط، يعني كونه يعني يجذبه بأنفه يضعه عند أنفه فيجذبه، هذا يقال له سعوط. والشيء الذي يستعمل ليستصعط يقال له سعوط. وكذلك الوجور والوجور، الوجور والوجور، الوجور يعني ما يعني حط في الحلق ويضع في الحلق يعني يقال له وجور، ونفس الاستعمال يقال له وجور. ومثل ذلك الطهور والطهور، الطهور والطهور، الطهور اسم لما يستعمل والطهور اسم للاستعمال. فإذا قوله أتيته بوضوء يعني بماء ليتوضأ به، أتيته بوضوء. قال من وضع هذا فأخبر. نعم، قال من وضع هذا، لأنه ما يعرف الذي وضعه، لأنه جاء به وضعه ودخل الخلاء ثم وضع، فلما خرج وجد الماء عنده قريبا منه فسأل من فعل هذا، لأن هذا يعني شيء أعجبه، يعني يبدو أنه شيء أعجبه، لأن هذا فيه يعني تسهيل الوصول، ولم يكن ذلك أيضا بدخول ولا ب يعني ترك أو يعني وضع في مكان بعيد يحتاج إلى تطلب وإلى مشقة. نعم، فقال من فعل هذا فأخبر، فقال المخبر اللهم فأخبر، يعني أخبر بأنه ابن عباس، يعني أخبر بأن الذي فعله ابن عباس. نعم، والمخبر ها؟ والمخبر ما أدري ميمونة بنت الحارث، إذا تقدم في كتاب العلم. نعم، يعني خالته. نعم، لأن هذا حصل في تلك الليلة، في ليلة مبيت ابن عباس، هو ذكر هذا من جملة من جملة ما يتعلق بالمبيت. تقدم في كتاب العلم أن ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس هي المخبرة بذلك. نعم، لكن يعني هل هذا في نفس تلك الليلة أو أن في غير تلك الليلة؟ لأن هذا هل هو من الأطراف التي ذكرت عند حديث البيتوتة؟ لحديث البيتوتة 18 طرف، يعني أطراف كثيرة. هو 75 ذاك. ها؟ أشار إلى أنه برقم 75. يعني منها؟ يعني من جملة الأطراف؟ ما أدري هل هو طرف من ذاك الحديث اللي هو حديث مبيته عند خالته أو أنها حديث آخر. وجعله من أطراف ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. إيه يعني ليس في ليس من أطراف البيتوت عند حالته. فقال اللهم فقهه في الدين. اللهم فقهه في الدين يعني هذا دعاء، وهذا يدل على أن من صنع معروفا أنه يقابل بالدعاء، وأن من حصل منه الإحسان فإنه يدعى له. وكان هذا الدعاء مناسبا للفطنة والفقه والفهم الذي حصل لابن عباس، كما ذكر الحافظ أنه بين أمور ثلاثة، إما أن يدخل عليه وهذا غير لائق، وإما أن يعني لا يأتي به أو يكون في مكان بعيد وهذا يترتب عليه مشقة، وإما أن يكون عنده وهذا هو المناسب الذي دل على الفهم وعلى الفطنة والنباهة. قال حدثنا عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد هو المسندي الذي يعني شيخ البخاري الذي يعتبر من الجعفيين الذين لهم ولاء يعني البخاري وآباءه يعني ينتسبون إلى الجعفيين نسبة ولاء، لأن البخاري يقال له محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري الجعفي، نسبة إلى قبيلة نسبة ولاء، وإلى البخارة نسبة بلد، وإلى بخارة نسبة بلد. ولهذا الإمام النووي رحمه الله عندما ذكر أول حديث في الأربعين النووية هو حديث إنما الأعمال بالنيات، قال رواه إمام المحدثين، رواه إمام المحدثين الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم، الجعفي مولاهم. وأبو الحسين مسلم الحجاج مسلم القشيري النسابوري من أنفسهم، فتعبر عن مسلم بأنهم من أنفسهم نسبة إلى القشيريين نسبة نسب وأصل، وأما نسبة البخاري إلى الجعفيين فنسبة ولاء. وذلك أن أحد أجداد أحد أجداد عبد الله محمد هذا وهو يمان الجعفي أسلم على يديه أحد أجداد البخاري فنسب إلى الجعفيين نسبة ولاء، ونسبة الولاء تكون لها أسباب متعددة، منها الإسلام على يد شخص فإنه يقال مولاه، وإذا كذلك أعتقه يعني يقال له مولاه، وإذا كان رقيقا له يقال له مولاه، وكذلك في الحلف يقال مولاه، يعني فنسبة الولاء تكون بالعتق وبالرق وبالحلف وبالإسلام. وما يتعلق بالبخاري رحمه الله هي من قبيل النسبة بسبب الإسلام، وهو أن أحد الجعفيين من أجداد عبد الله محمد أسلم على يديه أحد أجداد البخاري. قال حدثنا هاشم بن القاسم، ويعني فعند الإطلاق يعني عبد الله بن محمد هكذا يعني يراد به شيخه الذي هو الجعفي، مع أن البخاري له مشايخ يقال لهم عبد الله بن محمد، ولكن المشهور يعني عند الإطلاق هو هذا. ومن مشايخه أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة يقال عبد الله بن محمد، لكنه يعني يذكره يعني بنسبة عبد الله بن أبي شيبة، نعم، أو يقول أبو بكر بن أبي شيبة. والبخاري ومسلم كثيرا ما يكنيه، يذكره بكنيته، والبخاري كثيرا ما يسميه، لكن يقول ابن أبي شيبة. نعم. عن هاشم بن القاسم. نعم. عن ورقاء. نعم، ورقاء بن عمر. عن عبيد الله بن أبي يزيد. نعم. عن ابن عباس. نعم. الموضع المشار إليه في كتاب العلم يقول الحافظ بن حجر اللهم فقهه في الدين علمه الكتاب. قال بين المصنف في كتاب الطهارة من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس سبب هذا الدعاء ولفظه دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا، زاد مسلم فلما خرج قال من وضع هذا فأخبر، ولمسلم قالوا ابن عباس، ولأحمد وابن حبان من طريق سعيد بن جبير عنه أن ميمونة هي التي أخبرته بذلك وأن ذلك كان في بيتها ليلا، ولعل ذلك كان في الليلة التي بات ابن عباس فيها عندها ليرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. يعني لعل ذلك، يعني في احتمال أن يكون في هذه الليلة أو في غيرها، لكن لعله، لكنها ما ذكرت، يعني ما ذكر من الأطراف حديث الذي سبق أن مر. نعم. قال وقد أخرج أحمد من طريق عمرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس في قيامه خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وفيه فقال لي ما بالك أجعلك حذائي فتخلفني، فقلت أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله، فدعا لي أن يزيدني الله فهما وعلما. مش أعد هذا أعد. أخرج أحمد من طريق عمرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس في قيامه خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وفيه فقال لي ما بالك أجعلك حذائي فتخلفني، يعني حذائي مسامت له، يعني مسامت له فتخلفني، يعني أنك تتأخر. فقلت أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله، فدعا لي أن يزيدني الله فهما وعلما. نعم، يعني هذا أيضا معنى آخر، يعني أو تعليل آخر للدعاء، وكذلك أيضا الذي ذكره هناك حافظ كونه يعني يحتمل أمورا ثلاثة، إما أن يدخل وهو غير لائق، وإما أن لا يأتي به أو يكون بعيد وهذا يتطلب فيه تطلب مشقة، وإما أن يكون الثاني الذي يكون عند الخلاء وهذا هو المناسب وهو الذي يعني دال على فطنته وذكائه وأنه فعل هذا الفعل، وليس الأمرين المتقابلين الغير مناسبين الذين هي الدخول والترك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا تستقبل القبلة بغائط. وهذا الحديث الذي ذكر عن عمرو بن دينار ما أدري الإسناد فيه، يعني إلى عمرو بن دينار يعني في مسلم أحمد، يعني معنى ذلك أنه إذا إذا إذا إذا حصل أن الإنسان يعني سامت الإمام أو تأخر عنه قليلا أن ذلك سائر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أرشده إلى أنه كان يضعه بحذائه يعني مسامت له، وأنه يعني لا يحتاج أو لا يتطلب الأمر تأخر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. ثم ذكر باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول باب إلا عند الجدار. نعم. عند البناء لا تستقبل القبلة ببول أو غائط إلا عند الجدار بناء عند البناء عند البناء جدارا أو غيره أو نحوه أو نحوه. نعم. نعم. فهذا يتعلق أيضا بآداب قضاء الحاجة، يتعلق بآداب قضاء الحاجة، وهو أن الإنسان عندما يريد قضاء الحاجة فإنه لا يعني يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وإنما يكون متجها إلى غيرها، يعني إلى غير جهة استقبالها واستدبارها، يعني بأن كان إذا كان من جهة الشمال أو من جهة الجنوب فإنه يشرق ويغرب، يعني يتجه إلى الشرق أو الغرب لأنه بذلك لا يكون مستقبلا القبلة، وإذا كان من جهة الشرق أو الغرب فإنه يجنب ويشمل، يعني يتجه إلى جهة الشمال وإلى جهة الجنوب، يعني حتى لا يكون مستقبلا القبلة ولا مستدبرا لها. ولهذا قال شرقوا أو غربوا، يعني يريد من ذلك ما كان أهل المدينة ومن كان مثل أهل المدينة ممن كان من جهة الشمال ومثل ذلك ما كان من جهة الجنوب فإنهم يشرقون أو يغربون، ما كان عن القبلة من جهة الجنوب فإنهم يشرقون أو يغربون، وما كان من جهة الشمال كالمدينة وغيرها يشرقون ويغربون، وما كان من جهة الغرب يعني مثل جدة فإنهم يعني يتجهون إلى جهة الشمال أو جهة الجنوب، وكذلك أيضا ما كان من جهة نجد فإنهم يتجهون إلى جهة الشمال وإلى يعني جهة الجنوب. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم شرقوا وغربوا هذا خطاب لأهل المدينة، وما كان مثل أهل المدينة خطاب لمن كان من أهل المدينة، وما لأهل المدينة وما كان مثل أهل المدينة مما كان من جهة الشمال أو جهة الجنوب. قال إذا أتى أحدكم، إذا الحديث لفظ الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، يعني إذا أتى أحدكم الغائط يعني المكان الذي يقضي به حاجته يعني فإنه لا يستقبل القبلة، يعني والمقصود بالقبلة يعني جهة القبلة، لأن كما هو معلوم يعني ما بين المشرق والمغرب قبلة لمن كان من جهة الشمال أو الجنوب، لأن المقصود الجهة يعني في الجهات البعيدة، لأن القبلة يعني ما كما جاء في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني لا يتجه إلى هذه الجهة، وإنما يتجه إلى جهة الشرق أو الغرب، يتجه إلى جهة الشرق أو الغرب إذا كان من أهل المدينة أو ما من كان على مثل المدينة من جهة الشمال أو الجنوب. فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهرها، ولا يوليها ظهرها يعني لا يستقبلها ولا يستدبرها، لا يستقبلها ولا يستدبرها، نعم، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا، اتجهوا إلى جهة الشرق أو اتجهوا إلى جهة الغرب عند قضاء الحاجة. وهنا قال إلا إذا كان في بناء جدار أو نحوه، يعني يعني معناها أنه إذا كان في بنيان، إذا كان في بنيان فإنه لا بأس يعني بذلك، ولكن مهما يكون من شيء فإن الإنسان يحرص على أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في بنيان ولا غيره، وإن استعملها في البنيان فقد جاء ما يدل على جواز ذلك، لكن الأولى أنها إذا بنيت يعني محل قضاء الحاجة أنه يلاحظ عند بنائها أن تكون على الجهة المناسبة التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان في داخل البنيان. ولهذا جاء عن أبي موسى عن أبي أيوب في بعض الحديث سيذكرها قال فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها يسيرا ونستغفر الله، فننحرف عنها يسيرا يعني لا يستقبلون يعني لا يستقبل القبلة يعني حتى في ذلك المكان، لكنه عند الحاجة يعني لا بأس بذلك. وأيضا يعني بعض أهل العلم قال إنه حتى يعني أن ذلك سائغ ما دام في البنيان، ولكن مهما يكون شيء فإن الحرص على عدم الاتجاه إلى القبلة حيث أمكن ذلك أو تستدبر أن هذا هو الذي ينبغي، وأن أماكن قضاء الحاجة عند التأسيس في البنيان ينبغي أن تكون إلى غير جهة القبلة، أن تكون إلى غير جهة القبلة أو جهة استدبارها. ويعني بعض أهل العلم يقول أن ذلك في البنيان وغيره، ويقولون أن هذا قولي والفعل الذي ثبت فيه أنه كان يستقبل بيت المقدس ويستدبر القبلة أنه من فعله صلى الله عليه وسلم، لكن كما هو معلوم الأصل أن أفعاله هي تشريع للأمة إلا إذا جاء دليل يدل على الخصوص، إلا إذا جاء دليل يدل على الخصوص. وبعض أهل العلم قال إن الدليل القولي أنه أقوى من الدليل الفعلي، لأن القولي خطاب للأمة، وأما الفعلي فإنه يحتمل الخصوصية، لكن حيث لم تثبت الخصوصية فإنها الحكم له وللأمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأن ما يحصل من فعل يعني لم يأتي شيء يدل على اختصاصه به فإنه يكون له وللأمة. نعم. قال حدثنا آدم عن نعم. ابن أبي ذئب، نعم، محمد بن عبد الرحمن، نعم، عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي، نعم، عطاء بن يزيد الليثي هذا قلت أن فيه ثلاثة من التابعين كلهم يقال له عطاء، أخرج لهم أصحاب كتب الستة، وهم عطاء بن يزيد الليثي وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار. عن أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى: باب من تبرز على لبنتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله، لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. ثم ذكر هذه الترجمة: باب التبرز على لبنتين. التبرز يعني قضاء الحاجة، ويقال يعني فيه مثل ما يقال في الخلاء يقال في البراز، يعني أنه يقضي حاجته، والأصل أنه يكون في الخلاء وفي الأماكن البارزة، وقد يكون يعني في البيوت، يعني بعدما اتخذت الكنف يعني بعد ذلك في البيوت، فإنه يعني يكون يعني كما يكون في الخلاء وفي الأماكن الخالية وفي الفضاء، يكون أيضا في داخل البنيان. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن ابن عباس أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال: إن الناس يقولون إن الإنسان لا يستقبل القبلة يعني يعني ولا يستدبرها، وإنني رقيت يوما على بيت لنا فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة، يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. فهذا يبين يعني أو يدل على جواز يعني مثل هذا العمل، وأن كون الإنسان يعني يستقبل في البنيان أنه لا بأس به، ولكن كما قلت أن الأولى أنها عندما توضع الأماكن التي تهيأ لقضاء الحاجة في البنيان ينبغي أن توضع على الجهة المناسبة التي تتطابق مع حديث النهي الذي جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وما جاء عن ابن عمر يدل على الجواز، يدل على الجواز، وأن ذلك سائغ، وأن يعني أنه في داخل البنيان أنه لا بأس بذلك، وأما في غير البنيان فإنه يعني يكون التشريق أو التغريب كما قال: شرقوا أو غربوا، بالنسبة لما كان يعني في المدينة ومن كان على سمت المدينة، وأنه في داخل البنيان لا بأس بذلك. وإن كان الأولى أن يحرص الإنسان على أن يعني يستعمل ذلك ليتفق مع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قوله حيث قال: لا تستقبلوا ولا تستدبروا، وإن استقبل في داخل البنيان فحديث ابن عمر يدل عليه. وقوله في بيت لنا جاء في بعض الروايات أنه في بيت حفصة، وأن أنه كان في عند أخته، وقال بيت لنا يعني نسبة إلى يعني أخته، وأن يعني ما يضاف إلى أخته يضاف إليه، وقيل أنه آل إليه فيما بعد لأنه هو الذي ورث حفصة، لأنه أخوها الشقيق الذي يعني يرثها دون غيره، فنسبته إما بنسبة ما آل إليه من كونه المالك له في المستقبل على سبيل الإرث، أو من جهة إضافته إلى قريبه، وأنه يضاف إليه أضافه إليه لكونه مما اختص به قريبه الذي هو أخته حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين. أعد. قال: إنه ناسا يقول أنه كان يقول ابن عمر: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. يعني يبين هنا أن هذا الذي جاء أنه لا يستقبل القبلة ولا استدبر أنه أخذ أو روى أو يعني حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الذي فيه أنه رآه مستقبلا بيت المقدس مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلة يعني لقضاء حاجته. ومعلوم أن يعني ابن عمر رضي الله عنه يعني إنما حصل له ذلك اتفاقا وليس قصدا لأنه يعني يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ويعرف أنه يقضي حاجته ويذهب، وإنما جاء يعني في بعض الروايات أنه يعني لحاجته أنه رقى لحاجته، أي ابن عمر رقى لحاجته ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة، يعني مستقبل الشام يعني مستقبلا جهة بيت المقدس التي حديث أبي أيوب يدل على عدم الاتيان بها وإنما يدل على التشريق والتغريب. ثم قال: لعلك، يقول لواسع، لعلك من الذين يسجدون، وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. يعني أنه ذكر المناسبة، يعني ذكر الحافظ بن حجر أنه كان يعني رآه دخل وصلى في المسجد ورآه يعني يصلي، فقال: لعلك من الذين يسجدون على أوراكهم، والمقصود من ذلك الذي يعني لا يرتفع يعني عندما يسجد، لأن الذي يعني يلصق بطنه بفخذه وفخذه بساقه يعني معناه أنه يعني يصير لاصق بالأرض أو متصل بالأرض، بخلاف الذي يجافي بين يعني ساقيه وفخذيه وفخذيه عن بطنه، فإنه يعني يرتفع ويكون ساجدا على ركبتيه يعني وعلى قدميه يعني أطراف القدمين، بخلاف الذي يسجد يعني راكبا بعضه فوق بعض فإنه لا يكون يعني ساجدا على ركبتيه، وكذلك أيضا ذراعيه يعني تكون يعني يؤدي ذلك إلى افتراشها، لأنه إذا ركب بعضه بعض على بعض يعني الورك يعني البطن متصل بالفخذ والفخذ متصل بالساق، يعني معنى ذلك أن أيضا الذراعين تكون على الأرض. فقال: لا أدري، يعني إنما يعني يعرف أنه يعني فعل هذا الفعل، ولعل ابن عمر رآه يعني على هذه الهيئة أو قريبا من هذه الهيئة فيعني نبهه على ذلك. قال إيش؟ قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي، يعني ما هو متنبه لهذا الشيء الذي ذكره عنه، يعني يكون يفعل هذا الفعل ما كان متنبه لهذا، أو أنه يعني يعرف أنه حصل منه هذا الفعل تماما. نعم. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض. نعم، الذي يصلي يعني بعضه راكبا بعض، بعضه راكبا بعضه بعضا، بحيث البطن راكب على الفخذ والفخذ راكب على الساق. نعم. يسجد وهو لاصق بالأرض. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. عن مالك. نعم. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين. نعم. عن محمد بن يحيى بن حبان. نعم. عن عمه واسع بن حبان. وفيه ثلاثة من التابعين، فيه ثلاثة من التابعين، وقيل أن له صحبة الذي هو واسع. نعم. عن عبد الله بن عمر. نعم. عليه يكون إسناد مدنيون. نعم. عبد الله بن يوسف ومصري. نعم. ولكنه أخذ عن مالك. نعم نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: باب خروج النساء إلى البراز. قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. ثم قال: باب خروج النساء إلى البراز، إلى البراز يعني لقضاء الحاجة، الأماكن البارزة لقضاء الحاجة. وكان هذا قبل أن تتخذ الكنف يعني في البيوت، فكان يخرجنا إلى هذا المكان الذي هو قريب من البقيع، وهو مكان يعني واسع، فيعني يخرجنا لقضاء الحاجة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما المناسبة التي قال فيها ابن عمر لهذا التلميذ: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم؟ يعني لعله، هو أنا ذكرت أن الحافظ بن حجر ذكر أنه كان في المسجد وأنه جاء وصلى له واسع هذا، وأنه يعني بعد ذلك قال له، فلعله رآه يعني أنه على هيئة تشبه يعني هذه الهيئة. شوف كلام ابن حجر فيه ذكرها. قيل: يحتمل أن يكون أراد بذلك أن الذي خاطبه لا يعرف السنة، إذا كان عارفا بها لعرف الفرق بين الفضاء وغيره، أو الفرق بين استقبال الكعبة وبيت المقدس، وإنما كنا عمن لا يعرف السنة بالذي يصلي على وركيه، لأن من يفعل ذلك لا يكون إلا جاهلا بالسنة. وهذا الجواب للكرماني، ولا يخفى ما فيه من التكلف، وليس في السياق أن واسعا سأل ابن عمر عن المسألة الأولى حتى ينسبه إلى عدم معرفتها، ثم الحصر الأخير مردود، لأنه قد يسجد على وركيه من يكون عارفا بسنن الخلاء، والذي يظهر في المناسبة. يقول: لأنه قد يسجد على وركيه من يكون عارفا بسنن الخلاء، والذي يظهر في المناسبة ما دل عليه سياق مسلم، ففي أوله عنده عن واسع قال: كنت أصلي في المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول الناس، فذكر الحديث، فكأن ابن عمر رأى منه في حال سجوده شيئا لم يتحقق، فسأله عنه بالعبارة المذكورة، وكأنه بدأ بالقصة الأولى لأنها من روايته المرفوعة المحققة عنده، فقدمها على ذلك الأمر المظنون. ولا يبعد أن يقول لعلك، لأنه قال لعلك، ولا يبعد أن يكون قريب العهد، أن يكون قريب العهد بقول من نقل عنهم ما نقل، فأحب أن يعرف الحكم، أو يعني الذين يسيرون على أوراكه، أن يعرف الحكم لهذا التابعي لينقله عنه، على أنه لا يمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين بخصوصهما، وأن لإحداهما بالأخرى تعلقا، بأن يقال: لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه في كل حالة، كما قدمنا في الكلام على مسار النهي. وأحوال الصلاة أربعة: قيام وركوع وسجود وقعود. يعني هذه أحوال الصلاة أربع لا خامس لها، يعني فهو إما قائم، وذلك في حال القيام للقراءة، أو القيام بعد الركوع فهذا قيام في حالتين، وإما راكع في حال الركوع، وإما ساجد في سجدتين، وإما جالس في التشهد وبين السجدتين. فأحوال الصلاة أو المصلي أربع لا خامس لها، فهو إما قائم قبل الركوع وبعده، وإما راكع وإما ساجد وإما جالس في التشهد بين السجدتين، ولا خامس لهذه الهيئات الأربع. نعم. وانضمام الفرج فيها بين الوركين ممكن إلا إذا جاف في السجود فرأى أن في الإلصاق ضما للفرج ففعله ابتداعا وتنطعا، والسنة بخلاف ذلك، والتستر بالثياب كاف في ذلك، كما أن الجدار كاف في كونه حائلا بين العورة والقبلة، إن قلنا إن مثار النهي الاستقبال بالعورة. فلما حدث ابن عمر التابعي بالحكم الأول أشار له إلى الحكم الثاني منبها له على ما ظنه منه في تلك الصلاة التي رآها. نعم، ما ظنه منه يعني في الصلاة التي رآه يصلي فيها التي أشار إليها. وأما قول واسع لا أدري، قل ظنه لأنه قال لعلك، ما قال أنت تفعل كذا وكذا أو أنت فعلت كذا وكذا. وأما قول واسع لا أدري فدال على أنه لا شعور عنده بشيء مما ظنه به، ولهذا لم يغلظ ابن عمر له في ابن عمر له في الزجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندنا اليوم حصل في مصر أن صلوا صلاة الجماعة صلاة الجمعة والعصر جمعا وقصرا، فلا هذا يجوز؟ لا، ما يجوز. أولا في الحضر لا يجوز الجمع إلا لضرورة تقتضي ذلك، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع من غير خوف أو مطر أو مرض أو مطر، يعني في بين الظهر والعصر بين غروب العشاء. وجاء عن ابن عباس أنه قال أراد أن لا يحرج أمته أن يوقعها في الحرج، يعني معناه إذا حصل أمر يقتضي ذلك. وهذا مثل ما لو أن طبيبا يريد أن يجري العملية والعملية تتطلب وقت بحيث يكون مع المريض، فله أن يجمع يعني، ويدخل تحت هذا الحديث. أما كون الناس يجمعون كما أرادوا فهذا ليس له أساس، بل كل صلاة تصلى في وقتها. ثم أيضا الجمعة لا تجمع مع العصر، أيضا العصر ما تجمع مع الجمعة، لأن الجمعة لها أحكام والعصر لها أحكام، وإنما تجمع العصر مع الظهر، تجمع العصر مع الظهر، وهذا في السفر أو للمريض الذي يعني يشق عليه يصلي كل صلاة وقتها، فإنه يجوز أن يجمع بين الصلاتين لكن لا يقصر، يعني المريض يعني يجمع ولا يقصر، يعني عند الحاجة إلى أن يجمع. أما كون الناس يعني يجمعون في يعني من غير يعني أمر يقتضي ذلك، كالذي أشار إليه ابن عباس في قوله أراد أن لا يحرج أمته، ويكون في أمر يعني يقتضي ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.